الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على فضل العلم وأهله، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وحرصا على نشر العلم وخدمة أهله، يسعد إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب منتهى الوصول والأمل في علم الأصول، شرح فضيلة الشيخ محمد المختار محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله، سائلين المولى الكريم أن يجعله نافعا خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نترككم مع هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي كرمنا بطلب العلم الذي هو أفضل العمل، وعلمنا تفصيل أحكامه التي هي مناط السعادة وغاية الأمل، صلى الله على سيدنا محمد المبعوث إلى سائر الأمم بأشرف الملل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولما كان علم أصول الفقه من الأمر الجلل، وكانت التصانيف فيه بين خطتي الإملال والخلل، ندبني ذلك إلى تصنيف مختصر يسقي الصادين من الغلل ويشفي المحتاجين إليه من العلل، فأنشأته مترجما بمعناه: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. والله تعالى يعين على إكماله في عجل، ويمد لقرائه وإقرائه في الأجل، ألبسنا الله من التقوى من خير الحلل. وبعدنا عن مقارنة الزيغ والزلل، قال المصنف رحمه الله تعالى: وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد. قال المصنف هذا كلام من؟ كلام يعني إيش؟ لأنه هذا كله كلام المصنف، هذا يشعر بأن الكلام الأول ما كان كلام المصنف، لذلك ما يحتاج يعني. قال: وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح. يعني هذا كأنه ذكر يعني حصر الكتاب أنه في المبادئ ومقدمة والأدلة اللي هي موضوع أصول الفقه كما سيذكر. نعم. قال: فالمبادئ حده وموضوعه وفائدته واستمداده. أما حده لقبا، فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. يعني معنى يعني اللقب أنه صار اسما عليه أصول الفقه، واللقب كأنه يشعر ما أشعر بالمدح هنا، ما يقول حده لقبا يعني لما صار علما على هذا الفن، وله حد باعتبار جزئيه، ذكر حده باعتباره يعني كأنه علم وتنسي فيه التركيب. نعم. قال: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. يعني دائما نذكر بأنه حدود العلوم لها اعتباران، اعتبار من حيث مسائلها فيقال لها علم، ما في الكتاب يقال له علم أصول الفقه، وإذا عرفه الشخص معرفته بما في الكتاب يسمى ماذا؟ علم أصول الفقه. وهو كأنه حدونا بمعرفة القواعد العامة والأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، اللي هو كيفية الاستنباط كما سماه هو، هذا هو حد أصول الفقه بالمعنى اللقبي لما صار علما على هذا الفن. نعم. قال: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. يعني العلم بالقواعد يعني مثل ما ذكر في عوارض الأدلة، العلم بالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ودلالات الألفاظ المنطوق والمفهوم وأيها يقدم على الآخر. فهذا هو يعني العلم بهذا هو العلم بأصول الفقه، يعني كيف تعرف المطلق والمقيد والعام والخاص وأنه لا تعارض بينهما وما يتعلق بذلك. هناك مباحث خاصة بالكتاب وهناك مباحث خاصة بالسنة وهناك مباحث مشتركة بينهما وهناك مباحث خاصة بالقياس وهناك مباحث خاصة بالإجماع، وكل هذه المباحث معرفتها هي الأصول، هي أصول الفقه لأنها معرفة الأدلة وما يتعلق بها. نعم. أيوه. قال: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. نعم. قال: وأما حده مضافا فالأصول، يعني حده مضافا يعني معناه حد معنى الأصول ومعنى الفقه. أول شيء المعنى اللقبي، بعضهم يقول بالمعنى الإسمي لا فرق بينهما، أن اللقب يطلق عليه اسم ويطلق الاسم على اللقب، إذا لم يجتمع كل واحد يطلق على الآخر، وإذا اجتمع كل واحد يطلق على الآخر، وإذا لم يجتمع كل واحد يطلق. نعم. قال: وأما حده مضافا فالأصول الأدلة الكلية والفقه، الأصول يعني قصده جمع أصل، والأصل هو الدليل. نعم. أيوه. قال: والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. أي يعني هذا مثل ما ذكرنا أمس، أنه بالاستدلال بعضهم يشترط بالاستدلال حتى يخرج ما علم ضرورة وما علم من غير استنباط ولا يحتاج إلى الاستدلال. الاستدلال هو النظر في الدليل. أي أما يعني، والصحيح أن الفقه في الاصطلاح يشمل الجميع، ما كان معروفا بالاستدلال وما كان معروفا بالظاهر من الدليل. نعم. قال: ثم غلب ما تقدم، ما غلب على اللي هو المعنى الاسمي أو اللقبي، غلب على أصول الفقه. نعم. قال: ثم غلب ما تقدم. قال: وأورد على حد الفقه إن كان المراد البعض لم يطرد. إن كان المراد البعض، أيوة، إن كان المراد البعض لم يطرد أو كان العامي فقيها. نعم. قال: وإن كان الجميع إن كان البعض لم يطرد، يعني معناه ما اطرد في كل شيء، لأنه يعني ما كل يعني المسألة والمسألتين قد تسمى فقها لكن لا يصدق عليه الحد، أنه الحد لا بد أن يكون جامعا مانع، وهذا قوله لم يطرد، لم يشمل جميع الجزئيات. نعم. أيوه. أو كان العامي فقيها، وإن كان الجميع لم ينعكس أو وإن كان الجميع إذا كان معطوف على الأول. أيوة. قال: ورد على حد الفقه إن كان المراد البعض لم يطرد أو كان العامي فقيها وإن كان الجميع لم ينعكس أو لم يوجد. أيوة، لم يوجد، لا يوجد بهذا الاعتبار، يعني لم ينعكس معناه أنه قد لا يوجد ويكون الشخص فقيها. أيوة. أو يوجد فقه، أو أنه لا يوجد أصلا شخص يعلم جميع الفقه. نعم. أيوة. قال رحمه الله: وأجيب بالجميع. أيوة. وأجيب بالجميع لأن المجتهد يعرض كل واقعة على ما عنده ويحكم ويلزم رجوعه ويلزم رجوعه إلى العلم بما يتهيأ به المجتهد للعلم بالأحكام. هذا معناه أنه إذا كان لا يعلم المسألة الآن يلزمه الرجوع إلى مدارك المسألة حتى يعلم ذلك، وبهذا الاعتبار يكون هذا جواب عن الاعتراضات التي أوردها. وكما يقال العلم بالصلاح، يعني كون الشخص عنده ملكة إذا غاب عنه شيء لو أراد أن يعلمه رجع إلى مظانه فعلمه، مثل ما يقول الإمام مالك يسأل عن مسائل فيقول لا أدري، ولكنه لو أراد أن يدريها راجع المدارك فعلمها. فهذا كون الشخص يقول لا أدري لبعض المسائل فهذا لا يقدح في علمه ولا يقال إنه جاهل. نعم. أيوه. قال: ويلزم رجوعه إلى العلم بما يتهيأ به المجتهد للعلم بالأحكام ويصح بالبعض ويضطرد إن أريد بالأدلة الإمارات الأمارات إن أريد بالأدلة الأمارات لأنه لا يعلمه كذلك إلا فقيه. إن أريد بالأدلة قال ويصح بالبعض ويضطرد إن أريد بالأدلة الأمارات لأنه لا يصح بالبعض إما بأنه بإطلاق الجزء وإرادة الكل أو أن الشخص إذا علم شيئا من الفقه صار فقيها بهذا الاعتبار. نعم. والفقهاء والعلماء العلم والفقه هو أمر نسبي يعني يكون واحد فقيه ولكن يوجد من هو أفقه منه. يعني ما أتيتم بكتاب أيوة بيان أيوة طيب بس هو ما يشرح كل شيء العضو بعض الأحيان. نعم أيوة نعم هو هذا نعم نعم هي قصد الأمارات التي قد تخفى الأمارات عن من الأدلة يعني أيوة نعم الكل اللي هو الفقه يعني أيوة بجميع الفقه ويكون المراد العلم بالملكة. نعم أيوة قولكم لا يعكس بقول لا أدري قلنا من ولا يفقه بقول لا أدري بمراد العلم بالجميع التحيه له هو هذا هو أن يكون عنده ما يكفيه استحلاله أن يرجع إليه ويحكمه. نعم وعدم العلم بحالة الراهنة لا ينافيه بجواز أن يكون ذلك لتحارب الأدلة أو لعدم التمكن من اجتهاد بالحال باستدعائه تماما. هو هذا والعلم بالصلاح كما يقول صاحب المراقب. نعم أيوة. قال رحمه الله وقيل العلم بجملة منها ويرد من علم ثلاثة ولزوم الفرق بين من علم ثلاثة وبين من علم حكمين. أي يعني كله يعني إذا قلت البعض البعض يصدق على الواحد وعلى الثنتين وعلى الثلاثة وهذا لا يسمى فقيها. نعم قال وأما موضوعه فأحواله. نعم كيف لا هو قصد الملكة من حيث ولا بد كيف الملكة تكون هو ما معلوم شيء هذا هو لا بد أيوة لا بد يكون عارف لأنه كيف اكتسب الملكة بدون ما يعلم ما هو معقول. نعم قال وأما موضوعه فأحواله العارضة لذاته أحواله بعضهم يقول أوصافه الذاتية أحواله يعني أوصافه الذاتية وسبق أن قلنا بأنه العوارض الذاتية التي لا تنفك عن الوصول كونه دليلا والدليل إما أن يكون كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا إلى آخر الأدلة وإذا كان كتابا أو سنة لا بد أن يكون عاما أو خاصا أو مطلقا أو مقيدا وهكذا هذه هي العوارض عوارض الأدلة. نعم كما أن عوارض الأحكام يعني لا بد أن يكون الحكم حرام لا بد أن يكون حراما أو واجبا أو مندوبا أو مباحا. نعم نعم يعني أوصافه لأن الحكم إما أن يكون تحريم أو الوجوب أو نعم والدليل كذلك إما أن يكون كتاب وسنة وهو موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام الأدلة الإجمالية والقواعد العامة والأحكام العامة لأن الأصولي لا يبحث إلا عن هذا لا يبحث عن الحكم الخاص ولا عن الدليل الخاص. نعم قال وأما موضوعه فأحواله العارضة لذاته كأحوال الأدلة وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاستنباط. أيوة يعني الأدلة من حيث أن الأدلة تثبت بها الأحكام مو النظر في الأدلة فقط وإنما النظر في الأدلة من حيث إن الأدلة تثبت بها الأحكام وأن الأدلة تثبت الأحكام هذا هو موضوع أصول الفقه. نعم قال: وأما فائدته فمعرفة أحكام الله تعالى. وأما استمداده فمن الكلام. قلنا بأن الكلام المراد به أصول الدين، وأن أحسن ما يطلق عليه من الأسماء أصول الدين. نعم. قال: فمن الكلام والعربية والأحكام. نعم. قال: وأما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري. نعم. وصدق نسبة خطاب التكليف إليه. يعني سبق في أو ذكرنا دائما شروط التكليف، أن يكون المكلف يعلم أن هذا ممن تجب طاعته، وأنه من الله عز وجل، وأن الحكم من الله عز وجل حتى يمكن التقرب إليه. وكذلك أصول الفقه مستمد من العقائد، لأنه من لا يؤمن بالله عز وجل ولا بالرسول لا يؤمن بكلام الله ولا أدلة أصلا، والكلام كله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويتوقف على أدلة حدث العالم. قال: أما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري وصدق نسبة خطاب التكليف إليه. نعم، اللي هو هذا موضوع أصول الفقه، وإذن هو يعني الخطاب والتكليف. نعم. ويتوقف على أدلة ولتوقف العلة. ها؟ نعم. أيوه. ويتوقف على أدلة حدث العالم. صح. وعلى دلالة المعجزة على صدق المبلغ. نعم. وتتوقف دلالتها على العلم بحدثها وامتناع تأثير غير القدرة الأزلية فيها. أيوه، يعني هذا كله يعني مترابط مع بعض، وهو كله مسائل عقدية، وهو أصول الدين. يعني المؤمن بالإيمان بالمعجزة، وأن هذه المعجزة هي بتأثير الله عز وجل والخارق، لا يمكن وهو خارج عن طور البشر، هو بقدرة الله عز وجل. نعم. وتتوقف على قاعدة خلق الأعمال. أيوة، خلق الأعمال، أن الأعمال يعني مخلوقة يعني لله عز وجل، الله خلقكم وما تعملون. نعم، لا أنها من يعني يستغل بها يعني الخلق وأنه يخلق أعماله، تعالى الله عن ذلك. نعم. وتتوقف على العلم والإرادة، يعني إثبات العلم والإرادة لله عز وجل، لأن هذا لا يصدر إلا عن مريد عالم. نعم. قال: ولا تقليد في ذلك لاختلاف العقلاء فلا يحصل علم. أيوة، لا تقليد في هذه الأشياء، ليس فيها تقليد، ولا تثبت بالتقليد، ولو كانت تثبت بالتقليد لاختلف الناس فيها، إذن هي لا تثبت بالتقليد. نعم. إيش قال في الشرح هنا؟ ما شرح هذا، ما ذكر يعني مسائل العقيدة. نعم. أيوة، هو قصد هذه الأشياء التي ذكرها لا تثبت بالتقليد، يعني كلا وجود الله عز وجل والمعجزة وما إلى ذلك. ذكرنا الشيخ. قال: وأيضا أنه يتوقف على صدق المبلغ، وهو يتوقف على دلالة المعجزة عليه، ودلالتها تتوقف على امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيها، ويتوقف على قاعدة خلق الأعمال، وعلى إثبات العلم والإرادة، ولا تقليد في ذلك لاختلاف العقائد فلا يحصل به علم. لاختلاف. قال: ولا تقليد في ذلك لاختلاف العقائد العقلاء. أيوة. نعم. نعم. أيوة. بدأ في شيء آخر، ما العربية هو هذا، يعني ما شرحه، ما شرحه، المراد هو واضح، وليس المعناه يعني هذا لا يفهم منه أنه لا تقليد في العقيدة، إنما لا تقليد في الأشياء هذه، لأن هذه الأشياء معروفة، يعني ما تعلق بالمعجزة، المعجزة دائما محسوسة ما فيها تقليد، وكيف واحد يقلد المعجزة؟ ما يمكن، ليس في استطاعة البشر. أي. وكذلك هذه الأشياء حتى الذين يؤولون لا يؤولون يعني هذه الصفات. نعم. قال رحمه الله: أقول سواء قصد ما هذا الكلام لا يدل على أن العقيدة لا تقليد فيها، وإنما يدل على الأشياء المذكورة فقط. أن العقيدة سبقا ذكرنا أن العقيدة مثل الأحكام، فمن الأحكام ما لا يسوغ فيه التقليد، ومن الأحكام ما يسوغ فيه التقليد، ومن العقائد ما لا يسوغ فيه التقليد، ومن العقائد ما يسوغ فيه التقليد، وهو التقليد والاجتهاد متلازمان، فكل ما يسوغ فيه الاجتهاد يسوغ فيه التقليد، وما لا يسوغ فيه الاجتهاد لا يسوغ فيه التقليد. نعم نعم، هو هذا إذا قال لا تقليد فيها معناه لا اجتهاد فيها. نعم. قال رحمه الله: وأما العربية فلتوقف الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد. يعني كل ما يتعلق باللغة، والشافعي رحمه الله ذكر في الرسالة أن اللغة لا يحيط بها إلا رسول أو جميع الأمة، وهذا شيء يعني محسوس. وكذلك السنة، قال السنة لا يحيط بها إلا رسول أو جميع الأمة، ولكن يوجد عند هذا العالم بعض من السنة ويوجد عند العالم الآخر بعض، وهكذا. السنة محفوظة واللغة محفوظة كما أن الدين محفوظ، ولكن لا يحيط به شخص واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخصوص وإطلاق، يعني اللغة المراد بها كل ما يتعلق من علوم اللغة، منه ما ألفت فيه المعاجم والمفردات، وما ألف فيه ما يتعلق بالنحو والتصريف والبلاغة، وكل هذا يعني متعلق باللغة، قال له علم اللغة. نعم. قال: وإطلاق وتقييد وحذف وإضمار ومنطوق ومفهوم، وهذا كله مبحوث في المباحث اللفظية. نعم. واقتضاء وإشارة وإيماء وتنبيه وتفاصيل أبواب الإعراب وعلم البيان. نعم. قال رحمه الله: وأما الأحكام فلتصورها لتمكن إثباته وأما الأحكام فلتصورها ليمكن إثباتها، لأنك إذا يعني لا بد من التصور. إذا قلت هذا حرام، وأنت لا بد أن تتصور أول هذا وتتصور الحرام، ثم بعد ذلك تقول هذا حرام، فهمتم؟ وكونك تعلم الحرام هذا لا يدل على أنك تعلم الحكم، لذلك عند هذا لا يلزم الدور. أي نعم. أيوه. قال: وأما الأحكام فلتصورها ليمكن إثباتها ونفيها، لا العلم بثبوتها. أي لأن التصور ليس هو العلم بالثبوت، العلم بالتصور. أنت مثلا ممكن تعرف الحلال والحرام، لكن كونك تعرف أن هذا حلال وهذا حرام هذا لا يلزم. ممكن تعرف زيد وتعرف يعني العلم، ولكن معرفتك باتصاف زيد بالعلم هذا شيء زايد، فهمتم؟ أي نعم. وقال: لا العلم بثبوتها وإلا كان دورا. نعم. قال: فلنتكلم في مبادئ الثلاثة. نعم. الدليل. أي في أي. مبادئ الثلاثة الدليل لغة المرشد. في إيش؟ أي. حتى نعم. يعني لا لا، هو قال يعني اللي هو أقسام الكتاب التي تكلم عنها. هي المبادئ والأدلة. الأدلة السمعية والاجتهاد الترغيب. اجتهاد والترغيب. نعم. أي. قال: فلنتكلم في مبادئ الثلاثة. مبادئ الثلاثة أول الثلاثة. أيوة. في مبدأ أو مبادئ. مبادئ. هو لعل في أول الثلاثة يعني. لا. إيش قال اللي بعده؟ فلنتكلم في مبادئ الثلاثة. أي. هو لا لا، هو يعني الذي بدأ من الثلاثة ما هو؟ المفروض يقول مبدأ الثلاثة. هو قال الثلاثة ما هي؟ أي الدليل. أيوة. لا لا، أول شيء هو قصده يبدأ بأول الثلاثة وهو المبادئ، هذا المراد. أيوة أول الثلاثة. نعم أيوة. قال الدليل: لغة المرشد وهو الناصب والذاكر. أي. وما به الإرشاد. ذاكر يعني المتكلم يعني أو ذاكر الدليل. ذاكر الدليل وقال له الدليل المتكلم بالدليل، لأن الدال هو الله عز وجل. ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك دال، لأنه هو الذي ذكر الأدلة. نعم أيوة. قال: وهو الناصب والذاكر وما به الإرشاد، وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. أيوة، ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى مطلوب الخبر هو الحكم. مطلوب الخبر هو الحكم. وقوله ما يمكن يعني حتى يدخل فيه الدليل القطعي والدليل الظني والدليل الذي فيه خلاف، يعني يمكن بواسطة الدليل يمكن التوصل إذا نور فيه. نعم. قال: فتندرج الأمارة. نعم. وقيل: إلى العلم فلا تندرج. أي إذا قلت ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبر، يعني ما يتوصل بصحيح النظر فيه، أو ما يتوصل ما يعلم بصحيح النظر فيه مطلوب الخبر، أو يتوصل به إلى مطلوب الخبر من حيث العلم يعني. نعم. قال وقيل: نعم، عبر عن الحكم بمطلوب خبري. كيف؟ لماذا عبر بمطلوب خبري؟ لأنه هو المطلوب الخبر، لأنه أنت يعني لأنه هو الحكم. هو الحكم. أيوة، يعني مطلوب الخبر ما هو؟ هو التصديق وهو الحكم. يقال له التصديق ويقال له الحكم ويقال له الخبر. أي مثل هذا حلال وهذا حرام، هذا خبر، هذا مطلوب الخبر. أيوة. هو حكم. نعم وهو حكم. نعم أيوة. قال رحمه الله: وقيل: إلى العلم فلا تندرج، والنظر الفكر الذي يطلب. قصده ما يتوصل بصحيح النظر فيه، وصحيح النظر هذا يدل على أن من كان له غرض وصاحب هوى وصاحب البدعة نظره ليس بصحيح، وكذلك الجاهل يعني يمكن ينظر في الدليل ولا يتوصل لأنه نظره غير صحيح. نعم، ولا بد من صحيح النظر يكون الدليل. نعم، وصحيح النظر لا بد أن يكون من أهل للنظر يعني العالم، ويكون خالي من ما يحجب النظر الصحيح وهو يعني الأهواء والبدع وما إلى ذلك. نعم. قال وقيل إلى العلم فلا تندرج، والنظر الفكر الذي يطلب به يعني على كل حال هذا الكلام على أن هناك فرقا بين الأمارة والدليل، وهذا معظم الأصوليين لا يفرق بين الدليل والأمارة والحجة والطريق، فإنه يجعله بمعنى يشمل ما أفاد العلم وما أفاد القطع وما أفاد الظن. وعند الرازي وجماعة من الأصوليين يقولون الدليل مثل البرهان وهو ما أفاد القطع، وهذا اصطلاح المناطقة أو موافق لاصطلاح المناطقة، لا يسمون البرهان إلا ما أفاد القطع، وكذلك الدليل. والأمارة والحجة ما أفاد يعني الحكم سواء كان قطعيا أو ظنيا. نعم. قال: والنظر الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو ظنا. وبعضهم يقول النظر الموصل، الفكر الموصل. نعم. قال النظر الذي يطلب به، يطلب به الفكر الذي يطلب به من قام به أو يطلب به يطلب. أيه. والنظر الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو ظنا، ولو قال ترجيحا شملهما، ولو قيل ترجيحا شملهما. أي يعني قصد أن الظن والعلم يشملهما الراجح، لأن كل منهما راجح، لكن العلم لا يقابله شيء حتى يقال بأنه راجح عليه. نعم. قال: وأما العلم. نعم. كيف؟ كيف يقابله العلم؟ كيف؟ لا، الظن لا يقابله الشك، مقابلته الشك على أنه هذا راجح الطرفين وهذا مرجوح الطرفين، هذا هو معنى المقابلة هنا. فهمت؟ وأما الجهل فهو لا يقابل العلم بهذا الاعتبار، وإنما يقابله مقابلة الضد. نعم نعم، هم يقولون الدليل والبرهان ما أفاد القطع والأمارة ما أفاد الظن، بس هذا اصطلاح إنه الحجة، الحجة وبعضهم يقول الحجة والأمارة أعم، وقد تطلق على ما أفاد القطع، والبرهان والدليل لا يطلق إلا على ما أفاد القطع. نعم. قال وأما العلم فقيل، ولكن الطريق يشملهما، هم يقولون الدليل والبرهان ما أفاد القطع والأمارة ما أفاد الظن وكذلك الحجة، والطريق يشمل الجميع. نعم. قال وأما العلم فقيل لا يحد، فقال الإمام والغزالي لعسره فقال الإمام والغزالي لعسره فليميز بالتقسيم. يعني إذا كان معنى الحد يعني هو التعريف بالجنس القريب وبالفصل، هذا دائما يكون يعني التعريف بالذاتيات بالجنس القريب، هذا يكون في الشيء اللي متكون من شيء واحد، حقائق حقيقة واحدة. وأما العلم فيقول أنه لا يحد بهذا الحد، معنى لا يحد يعني معناه يعرف، لكن يعرف بالتقسيم، فقل مثلا إدراك المعلوم على ما هو به حقيقة هذا يسمى علما، وعدم الإدراك يسمى جهلا. أي الإمام يقصد به النازري؟ الإمام طارق يقصد به إمام الحرمين عند الأصوليين، عند هؤلاء يعني المختصر وغيره والآمدي وغيره، هؤلاء يقصدون إمام الحرمين. أما إذا وجد إمام آخر فإنه يقيد، والإمام يعني نعم إن عند المالكية إذا أطلق الإمام يقصد به المازري، ما أعرف هذا الاصطلاح فقهاء المالكية. نعم نعم، كيف لا، هو الشرازي يقول له الشيخ، يقول الشيخ أبو إسحاق يقول له، لكن الإمام يطلق المراد به إمام الحرمين. نعم، وهو كذلك يقول بهذا، يقول بأن العلم لا يحد بعسره. نعم. قال وقال قوم متعذر، وبعضهم يقول لا يحد بوضوحه، لأن تفسير الواضح يعني يزيده إشكالا. نعم أيوه. قال وقال قوم متعذر لأنه ضروري من وجوه، يعني لأنه ضروري يعني أنا ما يحتاج حد لأنه واضح. نعم أيوه. أحدهما أحدها أن ما سوى العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره لكان دورا، ورد بأن توقف توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره، ولا يتوقف حصوله على تصوره فلا دور. نعم. يعني هذا يعني تلاؤم على الألفاظ يعني، أو تناوم على الألفاظ. نعم. الثاني إن كل أحد يعلم وجوده ضرورة، ورد بأنه يجوز أن يحصل ضرورة ولا يتصوره، ولا يلزم من حصول أمر تصوره ضرورة من أمر تصوره ضرورة، ولا يلزم من حصول أمر تصوره من أمر تصوره، ولا يلزم من حصول أمر تصوره ضرورة أو تقدم تصوره. نعم، الإنسان قد يكون يعلم شيء وهو لا يعلم أنه يعلمه، فهمتم؟ أنت تكون تعرف زيد ولكن ما تعرف أن هذا هو زيد، فهمت؟ شخص تعرفه كذا لكن ما تعرف أن هذا هو زيد، وهو أنت تعرف الشخص هذا كثيرا مثلا. نعم. الثالث وكثير من الأشياء يعلمها الناس لكن لا يعلمها اصطلاحاتها، مثل الأشياء التي كان العرب يعلمون أن الفاعل مرفوع لكن لا يسمونه الفاعل مرفوع، ولكنهم كانوا يعلمون أنه مرفوع ولا ينطقونه إلا مرفوعا. وكذلك الأساليب البلاغية مثل الاستعارات وغيرها هذه موجودة عند العوام لكن لا يعرفونها، يستخدمون الاستعارات والتشبيهات ولكن لا يعلمونها بأسمائها العلمية. نعم، فهذا مثل معرفة الإنسان بنفسه، يعلم نفسه ولا يتصور يعني كيف عرفها. نعم. الثالث إن كل أحد يعلم أن إذا قلت الثالث يكون أدنى. نعم. الثالث أن كل أحد يعلم أنه يعلم وجود نفسه ضرورة. أيوة. والعلم أحد التصورات فكان ضروريا، ورد بأن المعلومة ضرورة بأن المعلومة ضرورة نسبة فكان ضروريا، ورد بأن المعلومة ضرورة النسبة ضرورة النسبة ورد بأن المعلومة ضرورة النسبة ولا يلزم منه كون التصور ضروريا. نعم. الرابع لو كان غير ضروري لو كان غير ضروري لو كان غير لو كان غير ضروري. نعم. أيوة. كان نعم. نعم. ايش عندك شيخ عمر؟ كيف؟ صح، يعني انت كونك تعلم ان زيد عالم يعني تتصور انه يعني ضرورة انه عالم، ممكن ما تصور يعني نفسه ولا تصور العلم. يعني كيف؟ عيد العبارة. ورد بان المعلومة ضرورة النسبة معلومة النسبة. ورد أن المعلومة ضرورة النسبة. ورد بأن فقد يعلم الإنسان النسبة ضرورية، يعلم أن زيد عالم بدون ما يخطر بباله زيد. أيوه. كيف؟ ورد بأن المعلومة ضرورة النسبة. ها؟ هي هو هذا أصعب من تعريف العلم يعني. نعم. أيوه. قال الرابع لو كان غير ضروري لما فرق بينه وبين غيره ضرورة، ورد بالمنع فلا يلزم من الفرق بين أمرين ضرورة تصورهما ضرورة. كيف فلا يلزم بين من الفرق؟ يعني هو قصده أنه يمكن واحد يعرف الفرق بين أمرين وهو يتصوره ما تصور معه، لكن ما هو تصور ضروري، ومعنى التصور الضروري أنه لا يحتاج إلى فكر. أيوة. وأما التصور فهو يكون ولياء يقول يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن مو شرط أن يكون التصور ضروري. أيوة. والكلام في التصور الضروري وغير الضروري ما هو محل الكلام. نعم. أيوة. قال ورد بالمنع فلا يلزم من الفرق بين أمرين ضرورة تصورهما ضرورة. أي يعني أنت تعرف الفرق بين محمد وعمر، وهذا لا يعني أن بينهما فرقا إما من حيث العلم أو من حيث القامة أو من حيث هذا، ولا يلزم ذلك أنك تعرف كل واحد منهم ضرورة. قال ثم نقول لو لم يصح تحديده لكان بسيطا، لأنه لا معنى للحد إلا تمييز مفردات المركب. نعم. ولو كان بسيطا لزم أن كل معنى علم. كل معنى علم. أيوة. قال ولو كان بسيطا لزم أن كل معنى علم. نعم. وأيضا فإنا نقطع بأن العلم وليس كل معنى علم. أيوة. أيوة. وأيضا فإنا نقطع بأن العلم نوع من أنواع حكم الذهن أو من أنواع الذكر النفسي، وذلك يستلزم التركيب. أي. ثم أكثر الناس في تحديده ثم أكثر الناس في تحديده. أيوة. وأصحها صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. أيوة. نعم. أي أيوة صفة توجب يعني لمن اتصف بها تمييزا لا يحتمل النقيض. صفة هي يعني الاعتقاد مثلا الجازم المطابق للواقع، مثلا صفة هي الاعتقاد مثلا، نعم. قال ثم تجب يعني هو الاعتقاد الجازم. نعم. صفة تجب. قال ثم أكثر الناس في تحديده وأصحها صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. قال ومن رأى رأيه. إيش العبارة؟ أكثر الناس. ثم أكثر الناس في تحديده. أي. وأصحها. وصح الحدود يعني. نعم. صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. هو هذا. يعني هو كما يقولون بعضهم يقول الاعتقاد الجاسم مطابق للواقع. والقاضي يقول معرفة المعلوم على ما هو به حقيقة. وبعضهم يقول أن هذا يلزم الدور وقالوا لا يلزم الدور. أي. نعم. قال ومن رأى رأي الأشعري يقتصر فتدخل إدراكات الحواس وإلا زاد في الأمور المعنوية فتخرج. أي يعني يقول أن الحواس أنها ليست من العلم إنما هي وجدان يسموها الوجدانيات. هو معرفة الإنسان بما يحس من ألم ولذة وما إلى ذلك. هل هذا من العلم أو هو من باب ما يسمونه بالوجدانيات؟ أيوه. نعم. يقتصر يعني لا يدخل الوجدانيات فيه. يقتصر على التعريف الذي ذكره. نعم. قال ومن رأى رأي الأشعري يقتصر فتدخل إدراكات الحواس وإلا زاد في الأمور المعنوية فتخرج. نعم. وقال واعترض على عكسه بالعلوم العادية فإنه يجوز عقلا نقيض متعلقها حال العلم وأجيب بالمنع. نعم. أسند بأنه يستحيل أن يكون الشيء في الزمن الواحد حجرا ذهبا ضرورة. وإن كان يعني العادة تقتضي أن هذا لا يقع وإن كان يعني في قدرة الله عز وجل ليس ممنوعا. نعم. قال بأنه يستحيل أن يكون الشيء في الزمن الواحد حجرا ذهبا ضرورة فإذا علم كونه حجرا استحال أن يكون ذهبا بل معناه إنه لو قدر أنه لو قدر لم يلزم منه محال لنفسه. أي. قال بل معناه أنه لو قدر لم يلزم منه محال لنفسه يعني محال لنفسه يعني محال لذاته. أيوه. نعم. قال ولا يلزم منه احتمال النقيض في نفس الأمر هذا وإن نفي احتمال النقيض في نفس الأمر هذا. أيوة. قال هذا وإن نفي احتمال النقيض في نفس الأمر في جميع العلوم ضروري. أي نعم يعني في نفس الأمر وإن جاز يعني عادة أو عقلا أو شرعا. نعم. نعم. أي ومطلوب يعني مطلوب أن الواحد لابد أن تكون تعرف أن هذا تصور هذا ثم تحكم عليه بالنسبة. نعم. قال ولا تكون جميع التصورات والتصديقات مكتسبة وإلا لزم التسلسل أو الدور. نعم. ولا تكون جميع التصورات والتصديقات مكتسبة وإلا لزم التسلسل أو الدور. يعني كيف يعني أنها مكتسبة من إيش يعني مكتسبة بالدليل يعني اقرأ اللي بعده. قال فالضروري من التصور. أيوة. قصده أن الضروري ليس بكسبي معناه أنك ما يمكن تحصل شيء حتى يكون ضروري لك لأن الضروري يقع بدون كسبك أنت كما عرفتك مهلا عن طريق التواتر هذا ليس من كسبك ومعرفتك بالأشياء المحسوسة هذا ليس من كسبك. هذا قصده أن الضروري لا يكون كسبيا وليس معناه التصور والتصديق. التصور والتصديق إذا كان ضروريا يعني ليس أنك أنت تتعلم أن هذا زيد بس أنت تعلم يعني بدون ما بدون كسبك تعرف أن هذا اسمه زيد وهذا اسمه عمر، فإذا عرفت ذلك هو علم ضروري لا يحتاج إلى تفكير وإلى كسب. نعم أيوه. قال: فالضروري من التصور ما لا يفتقر متعلقه إلى تقدم تصور عليه. أيوه. وهو المفرد. نعم. الذي لا تركيب فيه كالوجود والشيء. أيوه، لأنك لو قلت مثلا بأنه يترتب على تصور آخر لهذا هو مكان تسلسل، أنه لا يحتاج معرفتك بزيد لا تحتاج إلى تصور غير زيد حتى تعرف زيد، بينما الحكم على شيء لا بد من يسبقه تصور. نعم أيوه. قال: فضروري من التصور ما لا يفتقر متعلقه إلى تقدم تصور عليه. كيف؟ لا لا، هو هنا عبر عنه بالعلم، معرفتك بشيء أنت إذا علمت زيد تصورته، يعني معناته أدركته، أدركت المفرد، فهذا يسمى تصورا ويسمى العلم بالمفرد. أي نعم. قال: وهو المفرد الذي لا تركيب فيه كالوجود والشيء. نعم. فلا يطلب بحد، والمطلوب بخلافه، وهو ما كان مركبا أي يطلب بالحد. أي ما كان مركبا من حقائق. أي ما كان مركبا من حقائق، كتعريف الإنسان يعني لأنه حيوان ناطق، لأنه مركب من الحيوانية والناطقية. نعم. قال: والضروري من التصديق ما لا يفتقر إلى تقديم تصديق، وهو النظر في الدليل، والمطلوب ما يفتقر أي يطلب بالدليل. أي يعني التصور يعني الضروري لا يحتاج إلى، إذا كان من باب التصور لا يحتاج إلى أن يسبقه التصور، وإذا كان من باب التصديق لا يحتاج إلى تصديق أن يسبقه. نعم. وإلا لما كان ضروريا. نعم. قال: وقد أورد على التصور أنه يستحيل طلبه، لأنه إن كان حاصلا فواضح. اللي هو لا لا، النظر يقابل الضروري، ولهذا يقال علم ضروري وعلم نظري. النظري هو ما يحتاج إلى تفكير ونظر في الشيء، والضروري هو ما لا تحتاج إلى، حتى لو أردت أن تشكك نفسك فيه لا تستطيع، ولو أردت أن تتخلص من العلم به ما تستطيع. هذا هو. لا، ما قال التصديق، ما قال الضروري هو النظر، اللي هو التصديق الذي يقبل التصديق أو قبل التصديق هو النظر. أيوه. الذي يسبق التصديق هو النظر والتصور. نعم. لا لا، قصدي يعني هو قال إذا كان التصديق ضروريا لا يحتاج إلى تصديق قبله، ثم قال التصديق قبله يعني النظر لا يحتاج إلى أنك تفكر فيه. فهمت؟ أيوه. نعم أيوة يعني نعم، لأنه تقديم التصديق يحتاج إلى نظر، هذا هو لو كان غير ضروري. نعم. شيخ، كان قسم التصور والتصديق إلى قسمين أو أربعة أقسام، مطلوب تصور. لا لا، المطلوب هو نفس التصديق. ما هو نفس إيش؟ المطلوب هو نفس التصديق. نفس التصديق يقال له مطلوب. والتصور يقال له المفرد ويقال له العلم. أيوة. بس قال هنا شيخ: فالضروري من التصور. ايوه، دل على ان قسمين، فالضروري من التصور ما لا يفتقر. ايوه. ثم قال: المطلوب بخلافه، والمطلوب اللي هو ما هو من التصور. ثم قال: والضروري من التصديق. نعم، هذا هو. نعم نعم، ايوه هو هذا نفس التصديق. وبعدين هم بعضهم يقول ان التصور اصلا لا يرد عليه، يعني لا يقال له، لا يعرف بالبرهان، وإنما هو بالحد، والحد أصلا من يعني يعرف به التصورات، يعني وهو جعل الحدود من أنواع التصورات. نعم. الذي يطلب بالحد هو التصور، والذي يطلب والتصديق يطلب بالبرهان هو التصديق أو الدليل. نعم أيوه. قال رحمه الله: والضروري من التصديق ما لا يفتقر إلى تقدم تصديق. أيوه قبله، وهو النظر اللي هو لو كان يحتاج إلى تصديق قبله معناته تفكير ونظر، وهذا لا يحتاج إليه. نعم. قال: وهو النظر في الدليل، والمطلوب ما يفتقر أن يطلب بالدليل. نعم هو هذا نعم النظر. نعم هو هذا. نعم ايوه. قال: وقد اورد على التصور انه يستحيل طلبه، لانه ان كان حاصلا فواضح، والا فلا شعور به، وذلك يستلزم ايوه لا شعور به، يعني يكون انك تعرف زيد وما تعرف زيد، تصوره يعني انت لا تشعر بانك جاهل بفلان وجاهل بفلان، لانه ما يخطر ببالك، واذا كنت تعرفه فواضح. هذا قصده يعني. نعم. قال: وذلك يستلزم نفي طلبه، لا يقال انه والا وقد اورد على التصور انه يستحيل طلبه، يعني قصده اورد على التصور، على تعريف التصور بهذا بما سبق. نعم. انه يستحيل طلبه لانه ان كان حاصلا فواضح، والا فلا شعور به، وذلك يستلزم نفي طلبه، لا يقال انه حاصل من وجه دون وجه. قال: فإنه مردود بعين الأول لأنه تفصيله. وأجيب بأنه يشعر بها وبغيرها مفصلة، ويطلب تخصيصا بالتعيين. ويطلب تخصيص بالتعيين. ويطلب تخصيصا، يطلب هو في حالة كونه، أو ويطلب تخصيصا، ويطلب أيوة تخصيصا بالتعيين، أي اللي هو المفرد، اللي هو المفرد، يعني هو لا يمكن يتصور إلا متعينة، أنت ما يمكن تصور زيد إلا متعين. أي أما إذا كنت قصد المفرد من حيث هو بصرف النظر عن التعيين، هذا ممكن، يعني يكون واحد يتصور شخص يقال له زيد بغير معين، أو يقال له محمد ويقال له عمر، هذا معقول. نعم أيوه. قال رحمه الله: وأوردنا أيضا أنه إن عرف بذاتياته عرف بنفسه وهو محال، اللي هو المفرد، لأنه ما هو مركب من ذاتيات، زيد ما هو مركب من ذاتيات، إلا إذا كان واحد يريد أن فيه يعني حقيقة الإنسان، فهذا يعني باعتبار يعني الجنس وليس باعتبار ذات زيد. أما لو اعتبر نفس الشخص فهو لا يوجد، ليس له ذاتيات، لأنه متكون من شيء واحد. نعم. قال: وأوردنا أيضا أنه إن عرف بذاتياته عرف بنفسه ومحال، وإن عرف بعوارضه العامة لم يحصل للمشاركة. لم يحصل حده بمشاركة غيره له. أيوة. نعم. وإن عرف بعوارضه العامة لم يحصل للمشاركة. أي ولم يحصل التمييز للمشاركته لغيره، يعني كونه ماشي، كونه حيوان، كونه هذا يعني يشاركه غيره. نعم. قال هنا قال هنا يا المقدمة المنطقية هذه فيها شوية. نعم. طيب أيوة أنت يا لأنه الحكم على شيء فرنسي، أنت كيف تقول أن هذا حلال، كيف تقول هذه البيئة حلال وأنت ما تعرف الحلال، فهمت؟ أيوة هو هذا مثل العلوم اللي يعني هذا تعريف للعلوم، قد يكون الإنسان يعرفها لكن ما يعرف اسمها العلمي ولا يعني توصيفها. فهمت؟ أنت الآن تعرف الإنسان، ما فائدة أنك تقول الإنسان هو الحيوان الناطق، وتعرف أن الرجل مثلا نكرة، ما فائدة يعني معرفة تعريف النكرة؟ لماذا يعني العلماء يعرفون النكرة ويعرفون العلم، مع أنه زيد معروف ورجل معروف، ليش يعرفونه؟ وهو هذا علشان يقسمون الأحكام، علشان وهذا كذلك، هذه مقدمات مهمة لأنها شاملة لجميع ما يتعلق بالأحكام والأدلة. إنه من يكون تصور ومن يكون تصديق. ثم ما يفيد العلم وما يفيد الظن والاعتراضات على الأدلة. الدليل لا يكون دليلا إلا إذا سلم من الاعتراضات. ما قد يورد عليك شبه فأنت تعرف كيف ترد عليها وهكذا. هذا أصلا المراد في هذه المقدمة. نعم. وجدتون لا يضيع الوقت. وذكر هنا قال وورد على التصور إن كان حاصلا فلا طلب وإلا فلا شعور به فلا طلب. أيوة لا شعور بأنك لا تعرف. إنه الإنسان إذا كان مهلا يحتاج إلى شيء ممكن يبحث عنه حتى يعرفه. إذا كان الشخص جاهل بشيء بعلم يبقى يبحث حتى يعرفه ويشعر بحاجته إليه. لكن كونك ما تعرف شخص ما أنت لا تشعر بأنه. إذا كنت تعرفه فهذا واضح. إذا كنت ما تعرفه أنت لا تشعر بأن ناقص عليك معرفة أحد حتى تروح تبحث عنه. فهمتم؟ أي نعم. أيوه. قال وجيه بأنه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين. يعني معناه أنه يعني يجهل يعرف أنه يجهل أشخاصا كثيرة ما يعرف اسمها ما يعرف. فهمتم؟ فهو ليس خاصا بمفرد ولكنه ويعرف أنه يجهل ويجهل معه شيء آخر أو يعرف اللي غائب عنه من العلوم من ضمنه هذا فممكن يبحث عنه. هذا قصد. نعم. وورد ذلك على التصديق وأجيب بأنه يتصور نسبة بالنفي أو إثبات ثم يطلب تعيين أحدهما ولا يلزم من تصور النسبة حصولها. أي هو هذا يعني لا يلزم من تصور النسبة حصولها يعني يكون زيد قائم أو ليس بقائم. أنت تعرف أنه إما أن يكون قائم أو ليس بقائم فأنت تبحث عن أحد الأمرين أو تعرف عن معرفته لكن في التصور هذا لا يتأتى. نعم. نعم. أيوة. شكرا. وهذا يكون تصديق ما يكون تصور. أيوة. هاي لا يعني هذا يقوم مقامه. نعم. هذا أقوم التصديق. نعم. لا هو نفسه يعني الإشارة تقوم مقام التصديق. إذا سئلت عن من زيد فلم يتكلم وإنما أشار. هذا يكفي. نعم. أيوة. قال المصنف رحمه الله تعالى وأجيب بأن الممتنع تعريفه بنفسه إذا كان مفردا مرادفا أو بمركب فلا يكون إلا كذلك. قال وأوردنا أيضا أنه إن عرف بذاتياته عرف بنفسه وهو محال. لأن ما عنده ذاتيات لأنه هو المفرد متكون من ذات واحدة. هذا هو المراد. لأنك أنت ما تقدر تقول زيد هو الحيوان الناطق. فهمت؟ إن هذا لا يخص زيد لكن كون زيد فيه الحيوانية وفيه الناطقية هذا تبعا ولا يمكن يعرف بهذا كما ذكر لأنه يشمله وغيره. أيوة نعم. أيوة. لأن الشيء له عدات واحدة وعدة عوارض. أيوة نعم. وإذا حتى ولو عرفته بالعوارض كما ذكر يشاركه غيره. نعم. كونه رجل رجال فيه غيره. أيوة. كونه منتصف القامة كونه حيوان ناطق هذا يشاركه في غيره. نعم. أيوة. قال وإن عرف بعوارضه العامة لم يحصل للمشاركة. لم يحصل تمييزه لمشاركة غيره له. نعم. أيوة. نعم. لم يحصل للمشاركة. نعم. قال وإن عرف لم يحصل ماذا؟ لم يحصل التعريف. نعم. أو التمييز. نعم. لمشاركة لغيره في هذا. نعم. قال وإن عرف بالخاصة توقف على معرفة الموصوف. صحيح. لوضحت ماذا؟ لا الضحك خاصة. الضحك خاصة هي من خواص الفصل من نوع الإنسان لكنه ناشئ عن القوة الناطقية عن الناطقية. الضحك. نعم. أيوه. قال من عرف بالخاصة توقف على معرفة الموصوف فكان دورا. أيوه يعني يقول الضاحي، من هو الضاحي؟ إذن كأنك ما أتيت بشيء. نعم. وأجيب بأن الممتنع تعريفه بنفسه إذا كان مفردا مرادفا وإما بمركب فلا يكون إلا كذلك. نعم. وأجيب أيوة. قال وأجيب بأن الممتنع تعريفه بنفسه أي. إذا كان مفردا مرادفا أي. إذا كان عرف بمفرد مرادف له فيكون تعريف الشيء بنفسه، أما إذا كان بمركب فلا يلزم منه. إذا عرفته بمركب كأن تقول هذا زيد أو زيد هو هذا. نعم. أيوة. وأما بمركب فلا يكون إلا كذلك. أيوة. وعن تعريفه قال وأما والله وإما يعني شوف. وأجيب بأن الممتنع تعريفه بنفسه إذا كان مفردا مرادفا وإما بمركب فلا يكون إلا كذلك. وعن تعريفه بالخاصة إنه لا بعد في معرفة خاصة لمركب لم تتحقق مفرداته. أيه. إنه لا بعد في معرفة. نعم. لكن الآن الإشكال علينا هي أما والله إما. أيوة. اقرأ. ما ذكر الشيخ. أعيد العبارة بس. قال. وأجيب بأن الممتنع تعريفه بنفسه إذا كان مفردا مرادفا. أن الممتنع تعريفه بنفسه إذا كان مفردا مرادفا. انتهى الكلام. نعم. أيوة. وإما بمركب. لا. وأما. أي. وأما بمركب فلا يكون إلا كذلك. أي. فلا يمكن تعريفه إلا كذلك. أما تعريفه بمركب أو يعني. وكأنه تقسيم إما بالمفرد وإما بالمركب، وإنه لا يمكن تعريفه إلا بكونه مفردا أو بكونه مركبا. بعدين لكن ما جاء نهاية الكلام، ما شرح شيء، ما ذكرناش مشكل. طيب اقرأ اللي بعده. قال وعن تعريفه بالخاصة إنه لا بعد في معرفة خاصة لمركب لم تتحقق مفرداته. أي يعني إذا كانت الخاصة مروية يعني مثلا يقول الضاحك أو الماشي بدون ما ولكن هذا الحقيقة يشمل كل من اتصف بهذا الوصف فيكون من باب يعني المشارك ما تعرفه يعني هم من باب ما يشاركوا في غيره. إذا اشتهر بالخاصة لا، لكنه هو يبحث عن المفرد ما يمكن، هو مشتهر لكن غيره يشاركه وأنت تريد التمييز، هذا لا يقع فيه التمييز. نعم. وإذا قلت بأنه ضاحك يشاركه غيره الخاصية. نعم. أيوه. قال رحمه الله وأورد على التصديق الاعتراض الأول. وأجيب بأنه تتصور النسبة بنفي أو إثبات. أي يعني قصده أنه إذا كنت تعرفه ما يحتاج إلى، وكنت ما تعرفه فأنت لا تشعر بأنك ما تعرفه فلا تبحث عنه، هذا هو القول الأول. أيوه. قال وأورد على التصديق الاعتراض الأول وأجيب بأنه تتصور النسبة بنفي أو إثبات ثم يطلب تعيين الحاصل منهما. أي. قال ولا يلزم من تصور النسبة حصولها. صحيح. وإلا لزم النقيضان. أيوه، لأنك أنت ممكن تتصور النسبة وممكن تتصور نفيها ولا يمكن حصولهما معا. أيوه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولفظ الحد يطلق على الحقيقة الذاتية الكلية المركبة. بعضهم يقول الحد هو يعني القول الشارح أو هو اللفظ الجامع المانع، أي ويسمى هذا حد الحد أو تعريف الحد. قد نقول القول الشارع أو اللفظ الجامع المانع للمعرف أو المحدود. نعم. يعني نستطيع أن نقول الآن أن كلمة الحد لغة بمعنى هو الحد أصلا في اللغة هو المنع، ومنه سمي الحداد الذي بواب، وكذلك حدود الدار، وأخذ الحد من هذا لأنه يحد المعرف كما يحد الحدود بين المتجاورين. نعم. الحد بمعنى الحد لغة بمعنى شيء؟ ها؟ المنع. المنع. وفي الاصطلاح هو القول الشارع، وبعضهم يقول هو اللفظ الجامع المانع. نعم. الجامع لجميع المحدود مانع من دخول شيء فيه من غيره من غير المحدود. نعم. نعم. أيوة. لا ذاك الحد الحقيقي وليس حد الحد. أيوة. نعم. أيوه هذا. نعم. قال ولفظ الحد يطلق على الحقيقة الذاتية الكلية المركبة. أي يعني تعيينها أو تحديدها يعني. أيوة. يطلق أيوة. على الحقيقة الذاتية. أيوة الحقيقة الذاتية كيف يعني تعيين الحقيقة هو الحد. الكلية المركبة. أيوة يعني لابد تكون مركبة من من من من ذاتيات من حقيقة وذات زي الحيوان الناطق للإنسان. نعم. أيوة. أيوة. وعلى القول الدال عليها. أيوة. عليها مفصلا ويسمى حقيقيا يعني حد حقيقي. نعم. وعلى القول الدال عليها مفصلا ويسمى حقيقيا وذاتيا مثل الإنسان حيوان ناطق. أي. وعلى العوارض اللازمة الحقيقية. نعم. يعني يطلق الحد على العوارض. نعم. نعم. يطلق الحد على العوارض. ولفظ الحد يطلق على الحقيقة الذاتية الكلية المركبة وعلى القول وعلى القول الدال عليها مفصلا ويسمى حقيقا حقيقيا وذاتيا مثل الإنسان حيوان ناطق. أيوة لأنه منسوب يعني مضاف للحقيقة والذات. نعم. منسوب يعني منسوب للذات للحقيقة والذات. قال وعلى العوارض اللازمة للحقيقة. نعم. قال وعلى القول الدال عليها ويسمى رسميا مثل الخمر مائع يقذف بالزبد. يعني التعريف بالأوصاف. التعريف بالأوصاف الذاتية يسمى رسما رسميا تعريف الرسمي. نعم. أيوه. قال وعلى لفظ مفسر هو هذا يعني نفس تقسيم الحد. وقلنا الحد إما حقيقي وإما رسمي وإما تام وإما ناقص. أي ونفسه قسموا بهذه الطريقة. نعم. قسمه بتعريف. نعم. عرفه بالتقسيم يعني. نعم. أيوة. قال وعلى لفظ مفسر للفظ أخفى. أيوة. ويسمى لفظيا. اللي هو الحد اللفظي. كقولك الزخيخ هو النار والقسورة هي الأسد. أيوة القسورة هو الأسد. نعم. ويشترط في اللفظ أن يكون أوضح من المعرف ولا يكون أخفى ولا مساويا له. نعم. قال وعلى لفظ مفسر للفظ أخفى ويسمى لفظيا مثل العقار الخمر. قلنا العقار تقال العقار هنا تقال الدور وال وأيضا العقار على الخمر والعلاج. أظن ضم العين لأن العقار تقال للدور تقال للأراضين بفتح العين. وكنت أظن الدواء والأشياء قالوا العقار هذا اللي كنت أظن. ممكن تراجعنا. نعم. كيف قال وشرط الجميع الاضطراد والانعكاس أي إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى. ما يسمى بالاضطراد والانعكاس، وبعضهم يجعل الاضطراد هو التلازم في الوجود وهذا قول الجمهور، والانعكاس هو التلازم في العدم، وبعضهم يعكس. ومن ذكر ذلك صاحب شرح الكوكب المنير قال إن التلازم في العدم هو يسمى الطرد والتلازم في الوجود يسمى العكس. نعم. قال وقد يطلق على العلم به وقد علم بذلك حد كل واحد منها. نعم يعني بالتقسيم. نعم. قال رحمه الله ولكل مؤلف ما، بس هو ما ذكر الحد بالتقسيم، أقسام يعني شيخ ما ذكر الحد بالتقسيم زي ما لنا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، وما ذكره لأنه قد لا يكون من باب الحدود عنده. نعم. وبعضهم يقول حتى التعريف بالضد بضدها تتميز الأشياء، لكنه لا يكون لا يسمى حدا في الاصطلاح. نعم. أيوه. قال رحمه الله ولكل مؤلف مادة وصورة. أي. فمادة مفرداته وصورة هيئة خاصة، فمادة الحد ذاتية وعرضية. فلكل شيء. قال ولكل مؤلف مادة. لكل مؤلف يعني مؤلف يعني مقابل الفرد وهو المركب المفرد. أيوه. نكتب مؤلف على المركب يشير. نعم. قال ولكل مؤلف مادة وصورة، فمادته مفرداته. نعم. وصورته هيئته الخاصة، فمادة الحد ذاتية وعرضية. فالذاتي ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه. أي يعني مثلا مثل الحيوانية للإنسان أو الناطقية للإنسان، لا يتصور الإنسان بدون قوة مفكرة، وإلا لتصورته مثل بقية الحيوانات. نعم. قال كاللونية للسواد والجسمية للإنسان، لأنهما لو خرجتا عن الذهن بطل فهمهم بطل فهمهما. نعم. نعم. أيوة الإنسان إذا من يعرف الإنسان إذا تصوره تصور جسمه. لا لكن هو تكلم إنسان يعني أنت الآن يعني فيها أشياء جسمية وأشياء غير جسمية. العلم هل له جسم؟ نعم. طيب ممكن يتصور العلم بدون ما يتصور الجسم، لكن الإنسان هل ممكن تتصور بدون جسمه أو الفرس أو الحيوان؟ ما في حيوان يتصور بدون جسم أصلا، أنك لو لم تتصور الجسم لما تصورته لبطل لبطل. نعم. أيوة. يعني هو على سبيل المثال أنت تبقى يمثل بكل شيء بدقيق، لابد على سبيل المثال يعني يمثل بمفرد. طيب شيخ بالنسبة مع أن يقول أن هذه كلها عوارض لذات الإنسان، ذات الإنسان هي الرتبة، ذات الإنسان هو يعني حقيقة الإنسان. يعني هل ينتقد بالكلام هذا؟ إيش هو؟ عندما يقول من أهل المنطق والفلسفة أن كل هذه عوارض. لا ما جسم. الجسم يعني بالنسبة لكونه مخلوقا كل المخلوقات عوارض الغير يعني، لكن الجسم هو اليوصف له هو الموصوف وله أوصاف. نعم. له عوارض وهو ذات لها. أيوه. لا الجسم هو ذات. نعم. ويوصف بأوصاف أخرى، جسم صحيح جسم مريض جسم كبير جسم صغير. هل يكون الذاتي عارض لغيره؟ كيف؟ وهل يكون الذاتي عارض لغيره؟ يعني من العوارض الملازمة ملازمة طويلة، ومن يعني عوارض تذهب بسرعة عوارض تذهب ببطء. أيوه. زي الشباب والشيخوخة وهذه عوارض لا تذهب بسرعة، مو زي وصف الخجل والوجل والفرح هذا يذهب بسرعة. نعم. أيوة. قال والجسمية للإنسان لأنهما لو خرجتا عن الذهن بطل فهمهما، ومن نعم. ثم لم يكن لشيء حدان ذاتيان. صحيح. نعم. قال وأما غيره فيتعدد غير الذاتي يعني. أيوة. تعريف الذاتي بأنه غير معلل وبالترتيب العقلي راجع إليه. أيوة راجع إلى الذات يعني. قال رحمه الله: ومن ثم لم يكن لشيء حدان ذاتيان، وأما غيره غير الحد الذاتي أيوة. أما غيره فيتعدد، وتعريف الذاتي بأنه غير معلل وبالترتيب العقلي راجع إليه. ثم إما أن يكون تمام الماهية أو جزءها. أي راجع إليه، راجع إلى الذات والعربي، راجع إليه ما أو إليه، راجع للذات يعني. نعم. قال ثم إما أن يكون تمام الماهية أو جزءها. أي إما أن يكون تمام أيوة. ثم إما أن يكون تمام الماهية أو جزءها. نعم. والأول المقول في جواب ما هو اللي هو الحقيقي اللي هو ذات يعني. أيوة. والثاني إن كان تمام الجزء المشترك فهو الجزء. أي. وإن كان المميز عن مشاركة الجنس فهو الفصل. أيوة. والمجموع منهما النوع. نوع نعم. يعني الجنس اللي هو الحيوان مثلا، والفصل اللي هو الناطقية، والنوع اللي هو مثلا مثل المرأة والرجل الصغير والكبير، هذه أنواع. نعم. وقد يكون النوع كذلك يعني بالنسبة للحيوان، هو أفراد الحيوان تسمى نوعا باعتبار الحيوان ككل. نعم. لأنه العموم والخصوص أمران نسبيان، فرب لفظ عام بالنسبة لما تحته وهو خاص بالنسبة لما فوقه. نعم. قال فالأول وإن كان المميز عن مشاركة وإن كان المميز عن مشاركة الجنس فهو الفصل والمجموع منهما النوع. فالأول مجموع من الفصل والجنس يعني. قال رحمه أيوة النوع يعني بالنسبة لما هو فوقهما، وهو مثلا الإنسان هو نوع بالنسبة للحيوان. نعم. أيوة. قال فالأول يكون جنس الجنس وجنس الفصل، ومعناه أنه يعني عموم وخصوص نسبي يعني. نعم. والثاني يكون فصل الجنس وفصل الفصل والذاتي. نعم. والأعم جنس الأجناس يعني أعم شيء هو الموجود. موجود. أي. بعضهم يقول أعم شيء المعلوم، أنه يشمل الموجود والمعدوم. قال الأعم جنس الأجناس، والأخص نوع الأنواع. الأخص منه الزيد وهذا الرجل. نعم. أو المعلوم، وبعض أيوة وبعضهم يقول الجوهر. نعم. قال كالجوهر. نعم. ما الجوهر الفردي يقولون لا يتجزأ مثل الذرة تقريبا. نعم. قال والأخص نوع الأنواع كالجوهر والإنسان وما بينهما جنس لما تحته نوع لما فوقه. هو يعني أمر نسبي، العموم والخصوص أمران نسبيان، فيكون له خاصا بالنسبة لما فوقه وهو عام بالنسبة لما تحته. نعم. يعني بالنسبة للجوهر الإنسان، الإنسان نوع والجوهر جنس. نعم. قال وما بينهما جنس لما تحته نوع يعني لما مثلا لما تقول الجسم أو الجوهر القسم الجسم النامي أو الجسم النامي الحساس أو نعم هي. قال كنام وحيوان. نعم. نامي يدخل فيه الشجر والحيوان. نعم. الحيوان يفصل النامي. أيوة. يفصل النامي غير حساس. إذا الحيوان نوع من أنواع النامي. نعم. والنامي جنس. قال وأما الوجود فليس بجنس للجوهر لتعقل الجوهر دونه. نعم. قال وأما الوجود فليس بجنس للجوهر لتعقل الجوهر دونه. والطويل والقصير ليس بنوع للإنسان لتعقلهما دونه. أي لأنه قد يوصى فيهما غيره. قصد أن الجوهر يوصى فيه غير الموجود. نعم. أيوة، ولكن إذا كان معدوما كيف يقال له جوهر؟ نعم. نعم. بعضهم يقول الموجود، بعضهم يقول يعني الموجود هو أهم شيء ويكون مراده الجوهر، الجوهر موجود. نعم. قال والطويل والقصير ليس بنوع للإنسان لتعقلهما دونه. قصد لوجودهما في غيره، ممكن تصف الطويل والقصير في غير الإنسان. مدام أيوه. فلا يصح نقول الإنسان جنس وتحته طويل وقصير، ما يصح. لا لا، له طويل يكون ذكر وأنثى مثلا. الطويل يكون في الأشجار. نعم. يكون في غير الإنسان. أي يكون يوصف به غيره، إذا لا يمكن يعرف. نعم. وأيضا يقول الإنسان وتحته ذكر وأنثى، ما يصح. كيف؟ ذكر وأنثى. لا، الإنسان نفسه، كل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى هو فيه الإنسانية. هذا شيء يتعقل ما دونه، يعني دون أن يتعقل طول ما يقصر الإنسان، حتى لو لم يتصور فيه طول أو قصر فيه يتعقل دونهما. لا، قصدي هو يتعقل دونهما ويوجد في غيره، لأنه ليس وصف ذاتي. أي. لا يفصله عن غيره، هذا هو يشاركه في غيره. نعم. أما هو كل جسم لابد أن يكون طويلا أو قصيرا. فماذا نقول تحت الإنسان شيخ مثلا؟ تقسيم الإنسان لو كان جسم نوع تحت أول شيء متواطئ، والنوع اللي هو الصغير والكبير، والمرأة والرجل. ما نقول الذكر والأنثى موجود في الحيوان أيضا؟ كيف؟ ما نقول أنه لكن هل الحيوان يقال له إنسان؟ لا، هذا هو قال لك الإنسان. إذا قال الإنسان فلا يدخل فيه إلا نوع الإنسان. لو قال إنسان الذكر والأنثى لا يمكن يدخل الذكر والأنثى من غير الإنسان. كذاك الطويل القصير يا شيخ. كيف؟ كذاك الطويل القصير اللي قلنا بالنسبة للإنسان. كيف؟ يعني ينقسم الإنسان إلى طويل وقصير بالنسبة للإنسان. لا، وقال إن الطول والقصر ليس وصفا ذاتيا للإنسان، وكذلك الذكور والأنثى ليس وصفا ذاتيا للإنسان، لأنها توجد في غيره. نعم. وإن كان هو لا يوجد إلا شخص ذكر أو أنثى، لكن بما أنها لا تنحصر في الإنسان لا يعرف بما لا ينحصر فيه. أيوه. ليس من ذاتياته. تعريف الإنسان ما يعرف الإنسان يقول هو إما مشتق من النسيان أو من كونه يأنس. أيوه. بالتالي يعتمد على التعريف من كون بعض الحيوانات يستأنس فيها، فكذلك تسمى الحيوان في صناعة هذا النوع. كيف؟ هذا شيء بس لما تناقشتم عليه أول شيء هذا ليس بتعريف، هذا اشتقاق، اشتقاق ليس هو التعريف. نعم. قال رحمه الله نعم إلى نفس الإنسان فهو جنس، هذا هو. قال والجنس ما دخل تحته متعدد مختلف لحقيقة كلية تستلزمه. والجنس ما دخل تحته متعدد مختلف لحقيقة كلية تستلزمه. مختلف الحقيقة. نعم. والجنس ما دخل تحته متعدد مختلف الحقيقة كلية تستلزمه. كيف؟ والجنس ما دخل تحته متعدد مختلف لحقيقة كلية تستلزمه. أيوة، لحقيقة كلية. أيوة. والنوع ما شاركه مخالف له لحقيقة كلية في الدخول تحت جنسه. أيوة، يعني النوع اللي قلت النوع الإنساني بالنسبة للحيوان هو يعني متفق بالحقيقة، لكنه مختلف يعني بالخواص. أي نعم. كما أن أنواع الحيوانات هي مختلفة بالحقائق. أنواع الحيوان يعني الفرس يختلف عن الجمل، والجمل يختلف عن الإنسان، وهكذا. نعم. قال والنوع ما شاركه مخالف له لحقيقة كلية في الدخول تحت جنسه. ويطلق النوع على ذي آحاد لا تختلف بحقيقته. نعم. فنوع الأنواع نوع بالاعتبارين. نعم. فالجنس الوسط نوع بالمعنى الأول لا بالثاني، وبعض البسائط بالعكس. صحيح، يعني هو هذا يعني راجع إلى أنه العموم والخصوص النسبي. نعم. فالحيوان مثلا هو أنواع من أنواع الإنسان، والإنسان نوع. وإذا نظرت إلى الإنسان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير فيكون جنسا بهذا الاعتبار. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: والعرضي بخلاف الذاتي. أي. وينقسم إلى العرضي يعني منسوب للعرب، يعني معناه يعني الوصف العرضي أو يعني النعت العرضي يعني مضاف للعرض، وضابط العرض أنه يفارق وليس ملازما. أما الذات فإنه لا يفارق الذات، والعرضي يمكن تصور الذات بدون تصوره. نعم. أيوة. قال: وينقسم إلى لازم وعارض. نعم. فاللازم لا يتصور مفارقته، وهو لازم للذات بعد فهمها، كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة. نعم. قال: ولازم في الوجود خاصة، اللي هو العرض قصده، يعني هو يعني اللي قبل العرض ما هو، ما هو الذاتي؟ الذاتي. نعم. أي الذاتي والعرضي. الذاتي هو الذي لا تتصور يعني الحقيقة بدونه، والعرضي ممكن يفارق يعني. نعم. ولكنه قسمه كذلك هنا إلى لازم، إلى ذاتي، يعني عرض ذاتي وعرض ليس بذاتي. نعم. قال: وهو لازم للذات بعد فهمها. أيوة. قال: ولازم في الوجود خاصة، كالحدوث للجسم وكظله في الشمس. نعم. والعارض ما تتصور مفارقته ثم قد لا يزول، كسواد الغراب والزنجي، وقد يزول بطيئا كصفرة الذهب، وسريعا كحمرة الخجل.